يجوز للإمام أن يبعث عمالا يجبون الزكاة من أصحابها. وهذا الحديث دليل من هذه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث عمرا أو بعث عمر رضي الله عنه لجلب الزكاة، فذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأغنياء ومنهم ابن جميل، وابن جميل كان فقيرا فأغناه الله، وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الغنى وجبت عليه الزكاة، لكنه كان يتردد وأبى أن يدفع الزكاة. وينقل أنه قيل عنه أنه وصفها بما لا يدل على شكر الله تعالى له، على شكره لله جل وعلا، حيث ظن أنها إتاوة، وظن أنها لا تزكي ماله، وأنها أمر يؤخذ منه عنوة وقسوة. ويؤخذ منه ظلمة ظلما وعنوة، فلهذا لما منع الزكاة ما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: ما الموجب من أنه يمنع الزكاة؟ وكان المفترض عليه أنه يبادر بدفع الزكاة شكرا لله على ما أنعم عليه، حيث أخرجه من دائرة الفقر وأوصله إلى دائرة الغنى. ومال الزكاة إنما يطيب إذا خرج أخرج الإنسان منه الزكاة، وأنه ينمو ويبارك الله له في ذلك. فقال: أما ابن جميل فما ينقم أن كان فقيرا فأغناه الله، ويخشى أنه يعود فقيرا فلا ينظر الناس إليه ولا يزكي الله ماله بما أوجب عليه من زكاة. قال: وأما خالدا، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد كان له مال وجمع من المال، لكن ماله سخره للجهاد في سبيل الله، فقد كان عنده أعتاد، وكان عنده دروع، كلها مسخرة للجهاد في سبيل الله، وقد أوقفها على ذلك. ولهذا ما دامت مسخرة في سبيل الله مسبلة على الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن الأموال المسخرة والمرصودة للإنفاق في سبيل الله كالأوقاف والمنافع والمصالح التي تصرف في وجوه البر والإحسان فإنها لا زكاة فيها، لأن هذه الأموال كلها مسخرة للعمل في سبيل الله. ولذلك هي مصروفة على المصارف التي تصرف في سبيل الله، في مصارف الزكاة، ولهذا لا تجب فيها الزكاة. فمن أوقف دارا للإنفاق فيها منها على الفقراء فإن الفقراء أو الإنفاق على الفقراء أحد وجوه الزكاة. وكذلك من أوقف دارا أو مسكنا لإيواء الفقير فهي من مصارف الزكاة. وهكذا لو أنفق في الرقاب، عتق الرقاب، في سداد الديون، كلها من وجوه البر والخيرات. وكذا من أوقف دارا للصرف على طلبة العلم وعلى المساكين فإن كثيرا منهم من أهل الزكاة. ولهذا لا يجمع بين الإنفاق في سبيل الله وبين الزكاة. هذا ما استنبطه أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا بدعوى أنه لا يخرج الزكاة، لأن ماله الذي يحصل عليه ونماء الغلات التي أوقفها كلها تصرف في وجوه البر والخيرات ومنها وجوه الزكاة. نعم. يقول إنسان عمل وقف لذريته ولأولاده من بعده، نقول هذا وقف بر وخير، حبسه لذلك، ولهذا لا زكاة فيه. ما نظرت إلا إلى أوقاف المدينة. هؤلاء متى ملكوا المال الأصل الوقف لا زكاة فيه، لكن إذا كانت الذرية ملكت الأموال وهذا المال مع ما عندهم بلغ نصابا يخرجون الزكاة من أموالهم هم لا من أصل الزكاة. واضح؟ تجب عليهم الزكاة لأنهم ملكوها وأصبحت مالا لهم، وأصبحت أموال يتصرفون فيها، فإن بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، لا من لأنها من وقف فلان، ولكن لكونها ملك لفلان ولفلان، لأن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة التي وضعها حيث قال: وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا فإنه ماذا حبس أو احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وهذا الذي احتبس أمواله دوره وبساتينه سواء على ذريته أو على غيرهم فإنها لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب الزكاة على من ملك منها مقدار النصاب وتوفرت فيها شروط الزكاة. قال: وأما العباس رضي الله عن العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه معتذرا عن عدم دفعه الزكاة لعمر رضي الله عنه، قال: فهي علي ومثلها. ومعنى علي ومثلها لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع عنه الزكاة، لأن الزكاة حق الله، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أموال واقترض من العباس أن يدفع الزكاة مقدما عن عام أو عامين، فكأن النبي تسلم الزكاة منه، وما دام العباس قد دفع الزكاة لا يدفعها مرة ثانية. لذلك لما جاءه عمر ما أعطاه من الزكاة، لكن عمر رضي الله تعالى عنه ما أخبره العباس بأنها دفعها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وقتها مستقبلا. لذلك ذهب يشكو العباس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخذ الزكاة من العباس قبل وقتها مستقبلا، ولذلك لا يلزمه أن يدفعها مرة أخرى. فقال له: فهي علي ومثلها، يعني أنا سلمتها ولا يلزم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعها، لأنها أخذت وصرفت في سبيل الله وصرفت في مصارف الزكاة، وهذه قاعدة اتخذها الفقهاء واستنبطوا منها بأن الإمام إمام المسلمين إن احتاج إلى الإنفاق في وجوه البر والإنفاق في مشاريع البلاد والإنفاق في موجبات الصدقات له أن يأخذ ممن من الأغنياء أن يأخذ الزكاة قبل وقتها وأن يستلفها قبل زمنها من أجل أن يسير مصالح المسلمين. لذلك أخذها من العباس وقال: هي علي ومثلها. نعم ما اسمه؟ نعم حق سنتين. ولهذا قالوا إن احتاج الإمام له أن يستلف من الزكاة سنة أو سنتين أو أكثر. صدقة التطوع، لو كانت صدقة التطوع لما اعتذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولما قال لي علي ومثلها. نعم. فالشاهد من هذا الحديث استنبط الفقهاء قواعد في مسائل الزكاة. القاعدة الأولى أنه يتعين على الإمام أن يبعث بجباة الزكاة بالعاملين، لأن الله أشار إلى ذلك في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعاملون يبعثون لجمع الزكاة وجبي الزكاة، ويعطون مما يدفعه أصحاب الزكاة أجرة. الأمر الثاني أن أموال الأوقاف التي تصرف في وجوه البر سواء كانت عامة أو خاصة لا زكاة فيها، لكن من ملكها كالفقراء لو أعطوا من الزكاة مالا يغنيهم ويزيد عن حاجتهم فإنهم إن حال الحول يطالبون بإخراج الزكاة، حيث يتحولون من فقراء إلى أغنياء. وهذا هدف ومقصد من مقاصد الشرع. الأمر الثالث أن الأموال التي تحبس للإنفاق في وجوه البر والخيرات لا زكاة في أعيانها، ولذلك قال وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدراعه وأعتاده وهي أموال في سبيل الله. بقي الأمر الثالث وهو أن الإمام إذا استلف من الأغنياء الزكوات مقدما فلا يطالب بدفعها مرة أخرى. قال فهي علي ومثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مهاتبا عمر، يعني لأن العباس لأن عمر رضي الله عنه كأن ما قاله فيه شكوى يشكو بها العباس حيث منعه من دفع الزكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عذر العباس، ثم قال لعمر يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني أنه أخ لأبيه، فلا ينبغي للإنسان يعني أن يشد أو يصعب حديثه عن الشخص الذي يحدثه أو عن أبيه أو عن عمه حتى لا يتأثر، لأن النفوس جبلت على عدم قبول النيل من الأبي أو من هو بمنزلة الأبي. فقالها صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه على سبيل التنبيه والملاحظة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك. فدل هذا الحديث أن الإمام مسلم رحمه الله روى حديثا في الموطأ عن طريق ثلاثة من شيوخه، قرن بين اثنين وهما عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة بن سعيد، ورواه على سبيل المتابعة عن شيخه يحيى بن يحيى، واختار لفظ يحيى بن يحيى على اللفظين السابقين، ولعل السبب في ذلك شهرة رواية يحيى بن يحيى لموطئ مالك. قال قرأته على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وهذا الحديث أيضا ساقه الإمام مسلم من طرق من غير طريق مالك. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير، فاتصلت الإسناد إلى عبد الله بن نمير لأن ابن نمير شيخ الإمام مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير، يروي عن أبيه، وأبو بكر بن أبي شيبة يروي أيضا عن عبد الله بن نمير والد محمد. قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع، وفي هذه الرواية يتابع عبيد الله مالكا في رواية الخبر عن نافع الذي عليه مدار الرواية. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغيرا أو كبيرا صغير أو كبير. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات لهذا الحديث يظهر من خلالها أحكام زكاة الفطر في رمضان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. ثم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله شاهدا هو من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سنعرض له بعد أن نتناول ما يتعلق برواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ذكرت في الدرس أن الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن نافع وأن مسلم أخرج روايته من طرق ثلاث: رواية مقرونة بين عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، ورواية عن شيخي يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فدارت هذه الروايات على مالك. قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا القيد وهو قوله من المسلمين يقال إنه تفرد به الإمام مالك، وأن هذا القيد له مفهوم، ومفهومه أنه لو عاش في المجتمع المسلم أناس غير مسلمين سواء كانوا عبيدا أو أحرارا فلا تجب عليهم زكاة الفطر، وإنما زكاة الفطر مرتبطة بالمسلم الصائم، لأن غير المسلم لا يقبل منه الصيام وإن صام ما دام أنه لم يدخل في الإسلام. ولذلك لا يطلب منه مقدار صدقة الفطر، فإن أعطاها لم تقبل، لأن شرط قبول الصدقة صدقة الفطر الحكم على صاحب الصدقة بالإسلام. أما إذا كان صغيرا دون سن البلوغ فالعلماء على أن المسلم يلحق بأهله وبآبائه وبأمهاته، فيخرج عنه زكاة الفطر وإن لم يصم لصغر سنه، وكذلك تخرج صدقة الفطر من الكبير وإن كان غير قادر على الصيام، لأن غير القادر على الصيام عليه أن يعالج أمر الصيام من خلال القضاء، يقضي. في أيام أخر، فإن كان غير قادر بأن كان مريضا أو كان مجنونا فإنه يكفر عنه، يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن غير المسلم لا يطالب أصلا، لأن القاعدة المشهورة عند المسلمين وعند الفقهاء أن الكفار لا يطالبون بفروع الشريعة. لهذا قيد الإمام مالك رحمه الله وجوب الزكاة على المسلم، قال: زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع، وهذه الرواية فيها متابعة لمالك، حيث إن عبيد الله بن عمر العمري تابع مالكا في هذه الرواية متابعة تامة، حيث يروونها عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالحديث من مسند ابن عمر. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، يعني من المسلمين، ولكن الرواية هنا أطلقت، قالت على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وظاهر هذه الرواية أن صدقة الفطر تجب على الناس جميعا بما فيهم غير المسلمين، لكن هذا القيد الذي جاء في كتاب في رواية مالك هو الذي عليه أهل العلم. ثم روى الحديث من طريق أخرى أيضا على سبيل المتابعة، متابعة مالك، لكن من رواية أيوب. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع، فأيوب هنا يتابع مالكا في هذه الرواية عن نافع، والحديث كما رأينا مداره على نافع. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان التي هي الزكاة على الحر والعبد والذكر والأنثى، ولم يقيد ذلك بالإيمان أو بالإسلام. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ثم أشار إلى مسألة، وهي قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، هكذا جاء في هذه الرواية. وسيأتينا في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فلما كان يعني أيام معاوية رضي الله تعالى عنه وظهرت السمراء يعني بدأ الناس يزرعون القمح وضارة الحنطة السمراء، قال أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، يعني إن هذا النخل أو إن هذه الثمرة أعني القمح كأن في قيمتها تعدل مدين من الشعير أو من غير الشعير كالذرة ونحوها، فلما رأى أنها تعدل مدين اكتفى بأن يأخذ من أصحابها نصف صاع لزكاة الفطر. لكن هذا الأمر جوبها بعدد من الصحابة رضوان الله عليهم ورفضوا أن يعدلوا، لكن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمثال أبي سعيد قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل هذا القول هل كان يخرجها طعاما يعني شعيرا أو تمرا تمسكا بالسنة التي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يخرجها صاعا من البر، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن البر الذي هو الحنطة ما كانت منتشرة ومشهورة في ذلك الزمان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان طعام الناس والشعير، فربما اعتبرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أمرا جديدا وطرحا جديدا وثمرة جديدة، لذلك امتنع أن يخرجها من نوع البر. وعلى ذلك كل ما استجد من أطعمة في أوساط المسلمين يحتمل أنها لا تصلح للإخراج، كما هو الحال في هذه الأزمان الناس إنما يخرجون الأرز لأنه غالب قوت البلد، وهذا هو الاعتبار يعني العلة في تنويع إخراج زكاة الفطر أن تكون غالب قوت البلد، فكانت في ذلك الزمان الشعير والتمر والزبيب والأقط، لكن انضاف إليها في أيام معاوية رضي الله عنه الحنطة، فكانت أيضا من ما يصلح أن يخرج منه زكاة الفطر. وفي أزماننا هذه ألحق الناس بالحنطة الأرز لأنهم يرون أنه هو غالب قوت البلد والذي يعتمد الناس عليه. الشاهد أنه يقول فعدل الناس به نصف صاع من بر، ثم روى الحديث أيضا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع فرجع الحديث إلى نافع وتابع الليث بن سعد الإمام مالك في رواية هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة، لأن الإمام وهو معاوية رضي الله عنه أفتى الناس بذلك فقال أرى مدا من هذه يعدلهم الدين. ثم ساق الرواية أخرى وقال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع، وهذا الضحاك أيضا يتابع مالكا، فهذا الحديث اشتهر عن نافع، رواه مالك ورواه الليث ورواه ابن أبي الضحاك، كل هؤلاء وأيوب أربعتهم يروون الحديث عن ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان أو من رمضان على كل نفس من المسلمين حرا أو عبدا أو رجل أو امرأة، صغيرا كان صغيرا أو كبيرا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذه الرواية وهي رواية الضحاك توافق رواية مالك في تخصيصها بالمسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.